نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو درسنا في هذا اليوم في هذه الليلة المباركة، درس الأربعاء، ودرسنا هو شرح للدر النفير في اختصار تفسير ابن كثير. والقارئ اليوم هو الأخ أحمد العقرباوي، فليتفضل مشكورا مأجورا. وقد وقفنا عند الآية 40 وهي قول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. صلى الله على رسول الله. أما بعد، وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني إسرائيل، يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره. وهذا محل إجماع المفسرين أن إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل هو معناها عبد الله. إسراء يعني عبد، إيل عبد الله، ومثلها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل معناها عبد الله. وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. هذا يسموه العلماء أسلوب، يعني أسلوب تحفيز وأسلوب ترغيب، وهذا بالطبع يعني الأسلوب ينتفع منه الدعاة في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ربنا عز وجل قد قرره هنا وفي غيرها، وفي غير هذا الموضع، كما قال سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم، كما قال: ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية المؤمنين الذين حملوا مع نوح، لأن نوح لم يحمل في سفينته إلا كل مؤمن. وكذلك قول قوم مريم لمريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني وهكذا يقال إذا أردت أن تأمر أو تنهى تقول له: يا ابن العبد الصالح كن كأبيك، يا ابن المحسن الكريم تصدق كأبيك، يا ابن البطل الشجاع نازل الشجعان نازل القواكب. هذا معنى كلام الإمام الحافظ ابن كثير: مهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. ويرد في القرآن إسرائيل، ويرد في القرآن يعقوب. وقوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، سوى فيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. يعني الحافظ ابن كثير يذكر بعض النعم، وقال نعمتي وأراد بها النعم، أفرد النعمة ويراد بها، والله أعلم الجنس، يعني النعم، لأن النعم كثيرة كلها من جنس واحد، لأن الله عز وجل يقول: إن تعدوا نعمة الله ما مع أنها نعم لا تعصوها. هنا المقصود اذكروا نعمي التي أنعمت عليكم. ولعل يعني النعمة إذا أفردت نعمة فيراد بها نعمة الهداية، لأن نعمة الهداية لا يعدلها شيء، مثل قوله تعالى وحاطت به خطيئته، قالوا فسروها على أن الشرك، لأن الشرك أعظم خطيئة، فكل الخطايا تدخل في إيش؟ في تحت هذه الخطيئة، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. هنا نعمتي أي نعمي، وذكر من النعم التي أنعم الله بها عز وجل، وسيأتي معنا في التوسع سيأتي معنا ذكر أكثر من هذه النعم. وذكر حافظ بن كثير أن الله فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون، وكمان ظلل عليهم الغمام، و كذلك مكن لهم وجعلهم فضلهم على العالمين، يعني نعم كثيرة. وهذا كقول موسى عليه السلام لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هنا نص على هذه النعم، بعض هذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. يا قوم، قول موسى لقومه لبني إسرائيل: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، يعني جعل النبوة فيكم، وجعلكم ملوكا، وجعل فيكم ملوكا داود وسليمان، وآتاكم ما لن يؤتي أحدا من العالمين من النعم والخيرات والبركات. وكان هذا الامتياز في زمانهم، ولهذا قال يعني في زمانهم ليس هذا الآن بعد خروج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم التغى وانتهى هذا الامتياز. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وهي أول أمة تدخل الجنة. نعم. وقوله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال: بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءكم. إذا جاءكم، يعني إذا جاءكم تؤمنوا به وتصدقوا وتتابعوا، هذا عهد، وهذا مكتوب في كتبهم. ولكن هل وفوا بهذا العهد؟ الجواب لا، حسدا من عند أنفسهم واتباعا للهوى. أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. تفضل. أوف بعهدكم أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه، يعني إذا تابعتم محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقتم به وصدقتم بهذا القرآن، فإني أنجز ما وعدتكم به من تكفير السيئات ودخول الجنات، لأنه بعدها قال: نكفر عنكم سيئاتكم. أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآثار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. إحداثكم يعني مما أحدثتموه. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها، يعني أذابوها، وباعوها وأكلوا أثمانها، كل هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم. إذا أخلف العبد عهده مع الله فإن الله عز وجل لا ينجز له وعده، وهذا مقابل هذا. أوفي بعهدك يا عبد الله، الله يوفي بعهده معك. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا يعني إيش كما يقال، هذا الجزاء من جنس العمل. وقوله وإياي فرهبون أي فاخشعوني فاخشوني. وقال ابن عباس في قوله تعالى وإياي فرهبون أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. يعني وإياي فرهبون لا ترهبوا إلا إياي. وهذا يدل على أن الله مختص بالخوف منه والرهبة منه. وإياي فارغبون على التخصيص، وأن الله أحق وأولى أن يرهب ويخاف. ولهذا قال اخشوا أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم لما غيروا بدلوا لما اعتدوا بالسبت ولما عبدوا العجل ولما اعتدوا بالسبت إيش قال الله لهم؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولما نتق الجبل فوقهم كأنه ظل تظن أنه واقع بهم، يعني الله عز وجل فعله. ولما ضرب عليهم التيه 40 يوم ضرب عليهم التيه 40 يوما وقالوا وقتلوا أنفسهم، صار الابن يقتل أباه والأب يقتل، كل هذه عقوبات من الله بآبائهم. لهذا قال بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. الشيوخ مسخوا خنازير، والشباب مسخوا قردة، والأطفال مسخوا فئران. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحسب الفأر إلا من مسخ يهود، من مسخ أطفال يهود. ألم تروا أنه إذا قدم لها لبن الإبل لا تشربه؟ نعم. وقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. يعني جاء هذا القرآن يصدق ما جاء في التوراة والإنجيل قبل التحريف، قبل التحريف، لأن القرآن التوراة والإنجيل وقع عليها التحريف. والقرآن يبشر ويصدق بما جاء في التوراة والإنجيل من وصف محمد صلى الله عليه وسلم ومن الحق والهدى. وقوله ولا تكونوا أول كافر به، يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمكم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. أيوة، لأنه قد يرد سؤال، طب كيف المشركون كفروا قبل، فكيف يقال لهم أول كافر به؟ يعني لا تبادروا بتكفيره، فتكونوا أول من كفر به من جنسكم وقومكم يا أهل الكتاب، فتسنوا سنة سيئة يتبعكم عليها من بعدكم، فعليكم وزرها وزر من عمل بها اليهودي. هذا ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، لأنهم يعرفون وصفه ويعرفون نعته، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم في كتبهم، فكونهم يبادروا في الكفر به هذا معناه إيش؟ معناه تحدي لله ومعناه تكذيب لكتبهم أيضا، وأنهم بذلك يكونوا قد سارعوا إلى الشر والإنسان دائما. طيب هل معنى أنه لو كان ثاني من كفر يجوز؟ الجواب لا. المقصود هنا الكفر لا تبادر إلى الكفر به، سواء كنتم أول من كفر به أو ثاني أو ثالث أو رابع، فهذا نهي عن كل يعني الكفر به. لكن دائما الإنسان إذا بدأ بالشر فيكون إثمه وعذابه أضعف ومضاعف. أليس الآن ابن آدم الأول حينما قتل أخاه سن سنة سيئة؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مقتول يقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن سنة إيش؟ القتل. لهذا دائما المباشر الأول يكون قدوة في الخير إن كان خيرا، وفي الشر إن كان شرا. ومن هنا جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. وقوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسلي من الدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، شراء هنا بمعنى يعني البيع، متاجرة بالدين، مقصود متاجرة بالدين طلبا للرئاسة والجاه والعلو في الأرض. وكم من يشار إليه بالبنان تاجر بالدين وباع دينه بعرض من الدنيا قليل لأجل أن يحافظ على منصبه وجاهه ومكانته. لا تعتاض عن إيمان بآيات وتزور بالدنيا وشهواتها فتستبدل الذي هو أدنى الذي هو خير فإنها قليلة فانية. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. نعم. وعن أبي العالية في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا عليه أجرا. قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. طبعا هذه مسألة خلافية بين العلماء، وبعض العلماء يمنع أخذ الأجر على تعليم القرآن، وبعضهم لا يمنع يجيز، مستدلين بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال بعض أهل العلم بأن هذا مذهب الجمهور يعني. ولكن هذه فيها تفصيل، أن الرقية يعني يجوز أخذ الأجر عليها، أما قراءة القرآن إلا إذا كان فرغك الإمام وكنت أهل و لا يوجد سواك أو قليل من يتصدى لهذا، ففرغك الإمام وأجرى لك جعلا أو أجرة كونك متفرغ وحبست وقتك، فهذا لا حرج. أما لا تعلم إلا إذا أخذت مال، هذا مشكلة، هذا مشكلة. مثل بعض للأسف القراء، يأتي الطالب يقول له: أريد أن أقرأ عليك، فيقول له: الختمة ب10,000 دولار، معك لا توريني وجهك أو كذا من هذا. هذا الذي يخشى على هؤلاء أنهم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الأصل الإنسان يحتسب، أصل يحتسب أنه يعلم ويدرس احتسابا لوجه الله تعالى. نعم. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا، وإياي فاتقون، وقوله: وإياي فاتقون، عن أبي العالية عن طلق بن خبيب قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. وعرفوا أيضا تعريفات أخرى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، بأن تفعل ما أمر الله وتنتهي. والتقوى يعني حق التقوى التي أمر الله بها، قالوا هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. خفف الله على عباده فأمرهم بأن يتقوا الله ما استطاعوا، بعد أن أمرهم بحق التقوى أمرهم أن يتقوا الله ما استطاعوا، فقال واتقوا الله ما استطعتم. أيوة. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدون من تلبيس الحق بالباطل وتمويه من الحق وإظهاره من الباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار نهاهم عن الشيئين معا، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. خلط الحق بالباطل، تدليس على الناس وتشويه الحق بلبسه بالباطل وكتمان الحق وأنتم تعلمون، على قولكم تعلمون. وهذا فيه طبعا يعني طمس ولبس التوراة والإنجيل بالقرآن، يعني لبس الشرك بالتوحيد، وأيضا إخفاء وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لبس الحق بالباطل لما اليهودي زنى بيهودية وأراد النبي أن يقيم على الحد، وضع يده على آية الرجل، وكانوا قد بدلوها بالتسويد والمسخ. كل هذا من أساليب اليهود عليهم لعنة الله بلبس الحق بالباطل والتدليس والتلبيس وإثارة الشبهات. وكل فرقة الآن تقيم شبهات وتثير شبهات، فهي ممن يلبس الحق بالباطل. وكل من لا ينطق بالحق ويصدع بالحق ويبين الحق فهو ممن كتم الحق. أيوة. ولا تلبس الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. قال قتادة لا تلبس اليهودية والنصرانية بالإسلام، إن دين الله الإسلام، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. ويأتي من يقول هؤلاء إخواننا وهؤلاء مؤمنون وليسوا كفار، ويواليهم ويشاركهم في أعيادهم وفي مواسمهم، وهذا كله قدح في العقيدة والتوحيد ولا يجوز. فلا بد من تمييز الخبيث من الطيب، ميز الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب. هل يستويان مثلا من يؤمن بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة ومن يؤمن بالتثليث، أو من يقول عزير بن الله ومن يقول مسيح بن الله وغير ذلك من شركيات ووثنيات؟ قال قتادة لا تلبس اليهودية والنصرانية بالإسلام، إن دين الله الإسلام، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. واليوم هناك أناس يريدوا أن يخلطوا هذه الأديان، يقول لك الأديان التوحيدية الثلاثة، فيخرج لنا بكوكتيل أديان، يخلط الشرك التثليث، ويخلط ما عليه اليهود والنصارى من شرك ووثنية يخلطوا بالتوحيد، ويقول هذا كله من عند الله كله دين الله. وهذا في الحقيقة يعني من أعظم وأقبح في التدليس وخلط لبس الحق بالباطل. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به من وحي القرآن والسنة، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم، يعني من التوراة والإنجيل. لأن وصف النبي عليه الصلاة والسلام موجود في التوراة والإنجيل. ويقيم الصلاة. شيخ من هنا ثلاث لا احنا معنا هذه الآية. ويقيم الصلاة. قال مقاتل: أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة، أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واركعوا مع الراكعين، أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: كونوا منهم ومعهم، أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم. ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. جمهور العلماء أن هذه الآية دليل على وجوب الجماعة، وبعضهم قال لا، لا تدل على ذلك. ولكن قوله واركعوا مع الراكعين أمرهم بعد ما أمر بإقامة الصلاة، ولا شك أن إقامة الصلاة فيها ركوع، يعني إقامة الصلاة بفروضها واجباتها وأركانها وهيئاتها والصلاة على وقتها، يعني قوله أقيموا الصلاة أبلغ من قوله أدوا الصلاة، أن إقامة الصلاة معناها الإتيان بها بكل لوازمها وأركانها وواجباتها وشروطها على الوجه الأكمل. ثم قال خص الركوع، وقيل لأن اليهود لا يركعون، ما كانوا يركعون، واركعوا مع الراكعين، وذكر الركوع ومراد به الصلاة لأنه من أركان الصلاة، وهذا يدل على إيش؟ تسمية الكل باسم الجزء، مثل وقرآن الفجر وأراد به صلاة الفجر. وقد يسمى الجزء ويراد به الكل لأهمية هذا الجزء. الآن الذي لا يركع في الصلاة لا صلاة له، ولهذا الرجل المسيء صلاته لما كان ما يرفع ظهره من الركوع هكذا يستوي قائما، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صل فإنك لم تصل. فمن إقامة الصلاة وأداء الصلاة على الوجه الأكمل الطمأنينة في السجود، الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في الرفع، وهكذا. فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له. وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، أحسن أعمال من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة عمود الدين، من أقامها أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع. ولهذا كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم وهي الصلاة، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وسنأتي على قول من قال وهو الشيخ ابن عثيمين لأن هذه الآية لا يستدل بها على وجوب الجماعة، وهذا وهو بذلك خالف مذهب جماهير العلماء. فجمهور العلماء على أنها دليل على وجوب صلاة الجماعة، وإن كان هناك أدلة أخرى كثيرة، خصوصا من السنة الصحيحة، من السنة الصحيحة كقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد هممت أن أمر بحطب فيحتطم، ثم أمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف بالأقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قيل من عذر فقال خوف أو مرض. ففي أدلة كثيرة من حقيقة. أما يعني استدل ابن عثيمين بقوله تعالى: يا مريم نتي اعبدي نتي يا مريم اقنتي لربك واسجدي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فقال لك انه النساء ليس عليهن جماعه. طبعا هذا شرع من قبلنا، ومريم كان لها وضع خاص، لان مريم امها نذرتها لبيت الله، اني نذرت لك ما في بطني محرر. فكانت مريم تصلي ومتفرغه في المسجد منقطعه متبتله. في ديننا المرأة ليس عليها جماعة، ولكن جاز لها، مباح لها، يباح لها أن تصلي في المسجد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الأصل في بني أن تكون للذكور، هذه فوائد أنا أذكرها لكم من كتب التفسير. لكن إذا كانت لقبيلة أو لأمة شملت الذكور والإناث. نحن يا بني آدم، يا بني إسرائيل. فيا بني إسرائيل خطاب للذكور والإناث، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل، ومعناه عبد الله، وبنوه اليهود والنصارى ورسلهم. والنداء هنا لليهود والنصارى الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند بني إسرائيل ثلاث قبائل في المدينة: يهود بني قنيقاع وبني النضير وبني قريظة. سكنوا المدينة ترقبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أنها أي المدينة مهاجرة أو مهجر، ما كانوا هجرته ليؤمنوا به ويتبعوه، ولكنهم كفروا به لما جاءهم حسدا من عند أنفسهم، لأنهم كانوا يظنوا أنه سيكون منهم، فلما لم يجدوا أنه منهم أسقط في أيديهم. قوله اذكروا نعمتي أي اذكروها بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. وهنا اذكروا نعمتي بمعنى اشكروا نعمتي، لأن الذكر بمعنى الشكر. أو اذكروها واحذروا أن تنسوها، لأن نسيان النعم يكون تفريط وتقصير. والشكر باللسان أن تشكر الله، أن تقول الحمد لله. والشكر بالقلب أن تعتقد بنعم الله وتشكر الله بقلبك، وبالجوارح أن تعمل بجوارحك بهذه النعمة التي أنعم الله عليك. فبنعمة العين مثلا، الله نعم عليك نعمة البصر، لا تصرفها في معصية الله. في نعمة اليد لا تبطش بما حرم الله. نعمة اللسان لا تستخدم لسانك في الغيبة والنميمة والفحش ونحو ذلك. ونعمتي مفرد مضاف فيعم جميع النعم الدينية والدنيوية. ما أبرز نعم الله على بني إسرائيل؟ من هذه النعم، طبعا نحن نذكر للمثال هذا الحصر وإلا فهي كثيرة. فضلهم الله عز وجل على عالم زمانهم، قال تعالى وإني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانهم. اثنين، نجاهم الله من آل فرعون وكانوا يسومونهم سوء العذاب، قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذه من النعم أيضا اللي ربنا أنعم بها، وهذه من أعظم النعم. لأنهم كانوا في عذاب في ويل في الطيات. ثلاث، أغرق الله عز وجل عدوهم فرعون وهم ينظرون، ينظرون إلى مصرع عدوهم بهم أعينهم، وهذا غاية في النشوة وفي السعادة أنك ترى عدوك اللي سامك سوء العذاب يصرع بين يديك. قال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وهذا في إكرام لبني إسرائيل أن يريهم مصرع عدوهم، عدوهم الذي سامهم سوء العذاب، ليشفي صدور المؤمنين. أربعة، عفى عنهم بعد اتخاذهم العجل إلها لما تابوا، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقعوا في الشرك الأكبر وعبدوا العجل، لكن تاب الله عليهم لما تابوا. آتاهم الله الكتاب والفرقان. قال تعالى: وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. والفرقان هو الفارق الذي فرق في بين الحق والباطل. من النعم سادسا، بعثهم الله بعد موتهم لعلهم يشكرون. بعثهم الله بعد موتهم، وكيف أحيا العزير وحماره بعد ما ماتوا 100 سنة، وكان طعام العزير كما هو لم يتغير. سابعا، ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. وكل هذا في أدلة وفي القرآن. ثامنا، فجر له من الحجر 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم. تاسعا، جعل الله فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين وغير ذلك من نعم ومنن. قول التي أنعمت عليكم أشار بهذه الجملة إلى أن هذه النعم فضل محض من الله عز وجل، لأنه نسبها إلى نفسه وقال أنعمت عليكم. فهذه النعم فضل محض من الله عز وجل. أما العهد الذي أمر به وهو قوله: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أي اتقوا، أي إيت به وافيا، وعهده أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسله. والدليل قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وقيل العهد هو عام في كل العهود التي أخذها الله تبارك تعالى عليه على لسان أنبيائه، ومنها ما أخذه عليه من الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، كما قال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، وغير ذلك. أما عهده لهم، قال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وهو قوله: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار. يعني إذا وفيتم بعهدكم فأبشروا وأملوا، فإني سأوفيكم بعهدي لكم، وهو تكفير السيئات وإدخالكم الجنات. ودل ذلك على أن من نقض عهده فهو إيش؟ في موضع غضب الله، فلا يحظى بهذا الشرف ولا يحظى بهذا الامتياز. لا تكفر سيئاته، بل تحيق به سيئاته، ولا يشم رائحة الجنة. قوله وإياي فارهبون أي لا ترهبوا إلا إياي. الرهبة شدة الخوف. من أحق أن يرهب؟ من أحق أن يخاف؟ الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان إنسان خاف من سبع أو من أفعى أو من كذا، هل هذا يتنافى مع التوحيد؟ هذا خوف فطري سنأتي عليه. من فوائد هذه الآية، واحد، وجه الخطاب لبني إسرائيل لأنهم أولى أن يمتثلوا. لماذا وجه الخطاب لبني إسرائيل؟ لأنهم أولى أن يمتثلوا، لأن عندهم من العلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حق ما ليس عند غيرهم، لأنه مبثوث إيش؟ مذكور في التوراة والإنجيل. وفيه أننا نستجيش الناس، نستجيش الناس يعني نحاجبهم ونعرضهم بما نعلم منهم من صلاح وخير وإحسان. فالمعنى يا أولاد النبي الكريم يعقوب كونوا صالحين كرماء أتقياء كأبيكم، ونحوه قول تعالى ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية الصالحين المحمولين مع نوح، فما حمل مع نوح إلا مؤمن. ونحوه يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ففيه فائدة في الدعوة، في مخاطبة الناس، في مخاطبة الناس، كأننا نقول يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم تعلم، يا ابن المحسن تصدق، ونحوه من وجوه الاستجاشة. تجيش، تجيش يعني معنى تحفيز والتهيئة والإعداد، تحريض، تجيش يعني تحريض. استعمل الله مع بني إسرائيل وسائل في دعوتهم، ثلاث وسائل في كتاب الله: التذكير بالنعمة عليهم وعلى آبائهم، اثنين التخويف بالعذاب، ثلاث التوبيخ، توبيخهم على سوء أفعالهم. فتارة دعاهم بالملاحظة بالملاطفة، فتارة دعاهم بالملاطفة يعني الترفق لهم وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم. فالملاطفة بالنعم قوله تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون، مثل أمثلة، أعطيكم أمثلة، وإذ فرقنا بكم البحر ثم عفونا عنكم، هذه أمثلة قليلة من كثير. وذكر من سوء أفعالهم قولهم سمعنا وعصينا، اتخذتم العجل، وبدل الذين ظلموا، قست قلوبكم. وذكر من عقوباتهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، اقتلوا أنفسكم، كونوا قردة خاسئين، وأنزلنا عليهم رجزا من السماء، وأنزلنا عليهم رجزا من السماء. هذه أساليب القرآن مع إيش؟ بني إسرائيل. فوائد الآية الثانية أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبول الحق من قبله، وأقوم للحجة عليه، وهي من وسائل الدعوة إلى الله حيث تذكر بالنعم. ومن الفوائد عظيم منة الله تعالى في إنعامه على هؤلاء، عظيم منة الله في إنعامه على هؤلاء. قال لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على وجه الخصوص. ومن الفوائد أن من وفى الله بعهده وفى الله له، إذا وفيت مع الله بعهدك الله بيوفي لك بعهده. ودليله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، لأن الله أكرم من عبده، يجزيه الحسن بعشر أمثالها. وفي الحديث القدسي إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، الحديث. خامسا ومن الفوائد من نكث بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه. فرتب الله على الوفاء بالعهد، فمن وفى الله وفى الله له. فيكون المفهوم أن من لم يفي مع الله فإنه يعاقب ولا يعطى ما وعد به، وهذا مقتضى عدل الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. سادسا، ومن الفوائد وجوب الوفاء بالنذر، لأن الناذر معاهد لله. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومن الفوائد سابعا وجوب إخلاص الرهبة لله، يعني تكون مخلص بخوفك من الله، وإذا كنت مخلصا في خشيتك وخوفك من الله فإن هذا يحملك على إيش؟ التزام أوامر الله والانتهاء عما نهى عنه الله. ولهذا قال: وإياي فارهبون، أي خصوني بالرهبة ولا ترهبوا سواي، لأن الله أحق أن يرهب ويخشى. ومن الفوائد أن الرهبة عبادة، لأن الله تعالى أمر بها وأمر بإخلاصها. وهل ينافي التوحيد خوف الإنسان من سبع أو عدو؟ هل ينافي التوحيد أنك تخاف من عقرب، من أفعى، من ضبع، من سبع؟ ها؟ لا، لأن هذا أمر غريزي في الفطرة. الخوف الطبيعي لا ينافي التوحيد. إبراهيم خاف لما جاءه الأضياف وقدم لهم الطعام وما مدوا أيديهم إليه، أوجس منهم خيفة وطمأنوا، قالوا لا تخف، وأخبروا أنهم ملائكة في صورة بشر جاءوا بالعذاب لقوم لوط. وموسى لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وانقلبت أفاعي وصارت تلتقف ما كل شيء، يعني صارت تمشي وتسعى، وموسى عليه أوجس في نفس خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنع. ولو أن أحدا خاف من سوى الله خوفا طبيعيا، لو كان واحد، كل واحد خاف من الله خوف طبيعي كان مشركا، لكان تكليف ما لا يطاق وكان هلك الناس، لأن الخوف الطبيعي غريزة، أمر غريزي لا يمكن دفعه. الخوف الطبيعي أمر غريزي لا يمكن دفعه. لكن لو منعه الخوف من واجب، الخوف هذا الغريزي منعه من واجب، هل ينهى عنه أم لا؟ الجواب نعم، ينهى عنه، لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به، إلا إذا جاء الشرع بالعفو عنه، عندها لا حرج عليه من هذا. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ضرب الشيخ ابن العثيمين رحمه الله مثال، قال: لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة وأمامه جدار قصير ويخشى إن قام أن يظهر العدو يضربوه يقمصوه كذا، فاضطر أن يصلي قاعدا، فهذا يكون جائز له ومعفو عنه، لأن الله يقول: واتقوا الله ما استطعتم، ولأنه فيه تعريض نفسه إلى التهلكة. وكذا لو كان العدو أكثر من مثلي المسلمين فلا يلزمهم أن يصابروهم، ويجوز لهم أن يفروا من أمام عدوهم إذا كان يفوقهم أضعاف. قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، المقصود بقول بما أنزلت هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم، أي لما ذكر في التوراة والإنجيل من أوصاف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من أوصاف القرآن الذي أتى أو جاء به صلى الله عليه وسلم، وهو أي القرآن مصدق لما معهم. شاهد للتوراة والإنجيل بالصدق. القرآن شاهد للتوراة والإنجيل بالصدق. قلنا التوراة والإنجيل غير المحرفة. أما التوراة والإنجيل بعد تحريفهما فنحن نبرأ من المحرف. والتصديق لهما من وجهين. أولا أنه وقع مطابقا لما أخبرت التوراة والإنجيل به. أنه وقع مطابقا لما أخبر التوراة والإنجيل به. اثنين أنه قد شهد لهما بالصدق. وكذلك التوراة والإنجيل قد ذكر فيهما من أوصاف القرآن ومن أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. من هم؟ اليهود والنصارى. قوله ولا تكون أول كافر به، المعنى لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به، ولا يلزم أن تكونوا ثاني كافر به. فالضمير في تكون ضمير جمع وكافر مفرد، فكيف صح أن تخبر بالمفرد عن الجماعة؟ هذا السؤال استفسار. ولا تكون أول كافر به، تكون جمع كافر. فإيش الجواب؟ قال المفسرون تقدير الكلام أول فريق كافر به، أول فريق من أهل الكتاب كافر به، والخطاب لبني إسرائيل عموما وهم جماعهم. قوله ولا تشتروا، أي تشتروا به الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك، لأن بني إسرائيل كانوا يعظمون الدنيا، وإلا لاتبعوا الرسول ولآتاهم الله أجرهم مرتين، مرة لاتباعهم أنبياءهم والمرة الثانية لاتباعهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولكانوا في القمة كان رفعهم الله، ولكنهم حسدا وطلبا للجاه والشرف وحسدا من عند أنفسهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله وإياي فاتقون، أي لا تتقوا إلا إياي. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهو أمر بالتزام الشريعة والبعد عن مخالفتها عصيانا. فوائد هذه الآية: يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بالقرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معك، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوه. وإذا من هنا نفهم أن كل يهودي وكل نصراني واجب عليه آمن بيش بالقرآن وآمن بالرسول ويتبعه. والحديث الصحيح يقول والذي نفس بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. ثانيا، فائدة ثانية: الكافر مخاطب بالإسلام، وهذا مجمع عليه محل إجماع، لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟ بفروع الإسلام هل يخاطب؟ الجواب: لا يخاطب بفروع الإسلام قبل أن يسلم، لكنه سيحاسب على فروع الإسلام. إذا كفر بالإسلام جملة فإنه سيحاسب على الأصول وعلى الفروع. قال الشيخ فيه تفصيل: لابد أن يسلم أولا قبل أن يخاطب بفروع الإسلام، ثم يفعلها ثانيا، يعني فروع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم. الآن فروع، الأول أصول: أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فلا يقال للكافر تعال صلي، بل يأمره أولا بالإسلام، أن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يكفر بالطاغوت. وإن أريد بالمخاطبة أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح، يعاقبون على الفروع أيضا. الدليل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، تحاسبوا على الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض وكنا نكذب بيوم الدين. هذا إيش؟ الكفر. وحوسب على إيش؟ على الفروع، الصلاة والإطعام المسكين. وما يؤكد مخاطبتهم بالفروع قولهم لم نكن من المصلين. ثالثا، فائدة ثالثة، من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا ففيه شبه باليهود، عياذا بالله. يعني كل واحد بتاجر بالدين وبيمتط الدين لأهواءه ولأغراضه الدنيوية ولرئاسته ولكي يكون ذا وجاهة وذا منصب ويكون يتأكل بالدين، فهذا فيه شبه باليهود الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وهذا أمر مخيف مرعب، يدعو الدعاة أنهم يخلصوا، وما يكون غايتهم في هذه الشهادات التي يحصلون عليها الرفعة في الدنيا وتحصيل الجاه والمنصب والمال. وفي الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة. وفي ذلك وجوب إخلاص النية في طلب العلم، لا للعلو في الأرض أو نيل متاعها، والنية هي التي تحكم ذلك، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم هذا لماذا تعلم العلم ويعلم هذا لماذا إيش تعلم. وفي حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، وهو حديث مرعب مخيف، عالم أتاه الله النعمة عرفه النعمة فأقول إيش فعلت؟ يقول يا ربي تعلمت وعلمت من أجلك، قل كذبت، إنما علمت وتعلمت يقال عالم وقد قيل خذوه. وكذلك الجواد المحسن وقتيل مجاهد قتيل معه. من فوائد هذه الآية أن جميع ما في الدنيا قليل، ويشهد لذلك قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن الفوائد أن شرائع الله من آياته لما تضمنته من العدل والإصلاح، بخلاف ما يسنه البشر من القوانين والأنظمة فإنه ناقص ولا يصلح عليه حال الناس. ناقص، وهناك ثلاث أمور تدل على نقصه وعلى أنه لا يصلح وأنه مخالف لشرع الله. أولا، لنقص علم البشر وعدم إحاطتهم بما يصلح الخلق، مهما وضعوا من قوانين وأنظمة فلن يستطيعوا أن يضعوا ما يصلح الخلق كما أنزل الله عز وجل وحيه. ثانيا، لخفاء المصالح عليه، فيظن ما ليس بمصلحة مصلحة وبالعكس. ثالثا، أن علم الإنسان محدود في زمانه ومكانه. ومن فوائد هذه الآية وجوب تقوى الله وإفراده بالتقوى، لقوله وإياي فاتقون، يعني لا تتقوا سواي. طيب، هل الأمر بتقوى باتقاء غير الله ينافي الأمر بتقوى الله؟ يعني ورد عندنا في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وفي الحديث اتق النار ولو بشق تمر. هل هذا يتنافى مع قول الله وإياه فاتقون الكافر؟ وأيضا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الجواب إن اتقاء هذه الأمور هي في الحقيقة من تقوى الله عز وجل، فلا منافاة. لأنها تعين على تقوى الله. قول من فوائد هذه الآية وجوب بيان الحق وتمييزهم عن الباطل، فيقال هذا حق وهذا باطل لابد. وبعض أهل الزير يثير الشبهات تلبيسا للحق بالباطل كالرافضة والخوارج والأحباش والصوفية والشاعرة والجهمية، كلها من فرق الهالكة اللي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، يلبسون الحق بالباطل ويثيرون الشبهات ترويجا لباطلهم. وهذه الشبهات يثيرون حول القرآن وحول السنة وحول الشريعة. من فوائد الآية أن ليس هناك إلا حق وباطل، ما في إلا حق وباطل، والقرآن مليء بذلك، والدليل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، والدليل فماذا بعد الحق إلا الضلال، والدليل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأيضا وأن هذا الصراط المستقيم فلا تتبعوا السبل، صراط المستقيم حق والسبل باطل. ثالثا ومن الفوائد تحريم كتمان الحق في قوله تعالى وتكتم الحق، ولكن الكتمان لا يكون إلا بعد الطلب. يعني إيش اللي يقال إن فلان كتم الحق؟ إذا طلب منه فلن يجب، سواء كان طلب بلسان المقال أو بلسان الحال، في لسان بلسان الحال الواقع يطلب، لأنه ما يجوز تكتم الحق. كمن يقوم مثلا ينام من النبي عليه الصلاة والسلام وأنت حاضر وسامع، يجب عليك بلسان المقال أنك قوم ذب عن نبيك عليه الصلاة والسلام، أو مثلا بدعة تنتشر في الأمة أو منكر، فلا بد ان العالم ومن يقدر على انكار المنكر ان يقوم بالواجب، لسان المقال ولسان الحال. الاول لسان المقال كسؤال السائل ما تقول في كذا، اذا رايت الناس انغمسوا في محرم او منكر او بدعه فبيانه مطلوب بلسان الحال وعليه، فيجب على العالم أن يبين المنكر ولا ينتظر حتى يسأل، فإذا سئل فلم يجب لكونه لا يعلم فلا إثم عليه، بل هذا هو الواجب، إنما قال لا أدري قدر. ولا يجوز للجاهل أن يقول أعلم وهو لا يعلم، وهذا من كبائر الذنوب لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به. ثانيا إذا رأى فيه المصلحة، إذا رأى فيه المصلحة ألا يبين فلا بأس، رأى أن المصلحة أنه ما يبين لأنه ممكن هذا فتان أو يثير شبهات أو له غرض مقصد سيء يريد أن مثلا يورط هذا العالم أو كذا، أيضا لا بأس أن يكتم للمصلحة ودفع المفسدة. للحديث حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. ثالثا إذا كان قصد السائل من سؤال الامتحان أو تتبع الرخص أو الفتنة بين العلماء، وكان هذا العالم يعلم ذلك، فلك أن تمتنع. ومنعرف قصة الإمام مالك مع إيش اللي سأل الرحمن على عرش استوى كيف، كيف الإمام مالك غضب وأمر بإخراجه من المسجد، مع ذلك الإمام مالك أجاب. الخلاصة لا يجب عليك الإفتاء إلا إذا كان المستفتي مسترشدا، كنت أنت أهل للفتية والمستفتي مسترشد يريد الحق ويريد أن يسترشد، وليس عنده تعنت وليس عنده امتحان وليس عنده توريط أو غير ذلك. كما مر الشيخ الخلاصة لا يجب عليك الإفتاء إلا إذا كان المستفتي مسترشدا، لأن كتمان الحق لا يتحقق إلا بعد الطلب بلسان الحال أو بلسان المقال. ثم الآية الأخيرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة أي أدوها بها مستقيمة، أدوا الصلاة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. والصلاة تشمل الفريضة والنافلة، المطلوب من الإنسان أنه يؤدي الفريضة النافلة كما يؤدي الفريضة على أحسن وجه. وآتوا الزكاة أي أعطوا الزكاة لمستحقيها أي لأهلها. والزكاة هي المال المدفوع امتثالا لأمر الله إلى أهله من أموال مخصوصة معروفة، وسمي الزكاة لأنها تزكي النفس وتطهرها، وسميت صدقة لأنها يعرف بها الصادق، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. قوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، مقصود بها الصلاة، لأنه لا يتعبد لله بالركوع فقط، ركوع مجرد، يعني أنت جيت قلت أنا بدي أركع بس وتظن أنك صليت، لا. الصلاة نعم، الصلاة ركن، الركوع ركن في الصلاة وجزء مهم في الصلاة، لكن لا يجزئ وحده، لا بد أن يكون ضمن الصلاة كل الصلاة. من الفوائد، فوائد هذه الآية، أولا أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة، الصلاة واجبة على الأمم السابقة، وأن فيها ركوعا كما أن الصلاة في شريعتنا فيها ركوع. ما الدليل على أن الصلاة فيها ركوع؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فعلى الأمم السابقة صلاة فيها ركوع وسجود. ثانيا، فائدة ثانية، أن الأمم السابقة عليهم زكاة أيضا، لأنها تدل على صدق المزكي، ولذا سميت صدقة، فيمتحن العبد بإيتاء الزكاة، امتحن الكريم من البخيل، وبذل شيء من أموالهم حتى يعلم حقيقة إيمانهم. ولهذا الذين يبخلون بزكاة أموالهم يطوقون بما بخلوا به، ويوم القيامة كنوزهم تحمى عليه في النار وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ومن كان عنده كنز فإنه يمثل له شجاع أقرع ثعبان تمعط شعر رأسه من شدة السمية يلتف عليه ويأخذ بلهزومتين يعني بشدقي ويدخل رأسه في أحشائي ويأكل من بطني، يقول أنا كنزك أنا مال. هؤلاء الذين عندهم المال ولا يخرجون الزكاة لو علموا حقيقة ذلك لا ما أبقوا عندهم شيئا اللي من حقوق إلى الفقراء ومن حق الله عليهم. ثالثا من فوائد هذه الآيات الإجمال في موضع وتبيينه في موضع آخر لقوله وآتوا الزكاة، يعني الله قال وآتوا الزكاة لكن بيّن لنا في مواضع أخرى يعني مقدار الواجب ولمن تدفع والأموال التي فيها الزكاة ونصاب الزكاة وغير ذلك، لكن هذه الأشياء مبينة في موضع آخر. فالامتثال الزكاة يتم ببيانها، يعني لو ما عرفنا قيمة النصاب وما عرفنا متى نخرج الزكاة وما عرفنا لمن تخرج كيف نؤديها، إذن يكون ذلك ليس بالوقوف عند الإجمال وإنما أيضا عند البيان المبين والتفصيل. الفائدة الرابعة جواز التعبير عن الكل بالبعض إذا كان هذا البعض من مباني الكل اللي هي واركعوا، الركوع هذا جزء من كل، الكل هي الصلاة، لكن هذا الجزء إيش؟ مبنى يعني ركن في هذه الصلاة في هذا الكل. إذا جواز التعبير، جواز التعبير عن الكل بالبعض إذا كان هذا البعض من مباني الكل التي لا يتم إلا بها، لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، فدل على أن الركوع ركن في الصلاة لا تقوم الصلاة إلا به. وطبعا وجوب صلاة الجماعة لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وهذا مذهب الجمهور. وقد استدل بعض العلماء على وجوب الجماعة بهذه الآية، خالفهم ابن العثيمين لأنه لا يلزم من المعية المصاحبة في الفعل، يعني أنه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أنه العطف واركعوا مع الراكعين كإقامة الصلاة وكإيتاء الزكاة، هذا كلام ابن العثيمين. ولهذا قيل مثل لمريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، والنساء ليس عليهن جماعة إذ لا يسلم أن هذه الآية تدل على وجوب صلاة، هذا كلام ابن العثيمين. لكن في الحقيقة يعني أرى أن ما مذهب الجمهور أقوى، لأن هذا أول شرع من قبلنا، شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرع لنا، وأن مريم لها حكم خاص لأن أمها نذرتها لتبقى في المسجد، فكانت تركع مع الراكعين بركوع الراكعين، لا يلزم تكون إيش مصطفى إلى جانبه، ممكن تكون في وراء أو في مكان مخصوص. وإن كان هناك أدلة أخرى ظاهرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة دالة على وجوب صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة كما قلنا أدلتها كثيرة، ومن أعظمها قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بحطب فاحتطب، ثم أمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، وعدم إذن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وكان أعمى وليس له قائد يقود المسجد، قال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.